ثم اخذ يتكلم في ان رواه هذا السفر هو مفعول فيهم. وايضا فقد روى البخاري الصحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام قرأ سوره النجم وسجد فيها المشركون المسلمون والمشركون والانس والجن. هذا فين؟ في البخاري. ولم يذكر فيها قصه ذكر. واضح. وروي هذا الحديث من طرق كثيره وليس فيها البته حديث الغرانيق. اما المعقول يعني كلام الرازي هذا في النظر المنقول. المعقول اولا من ان من جوز على الرسول صلى الله عليه وسلم تعظيم الاوثان فقد كفر. من يجوز يقول انه يعني ممكن ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعظم الاوثان يعني يقول تلك الغرانيق العلى وان ارتفاعها فهن لكم سجى. من جوز على النبي عليه الصلاه والسلام تعظيم الاوثان فقد كفر. لان من المعلوم بالضروره ان اعظم سعيه كان في نفي الاوثان. ثانيها انه عليه الصلاه والسلام ما كتبه في اول الامر ان يصلي ويقرا القران عند الكعبه امنا اذى المشركين له حتى كانوا ربما مدوا ايديهم اليه. وانما كان يصلي اذا لم يحضروها ليلا او في اوقات الخلوه وذلك يكتب قوله. ثالثها ان معاداتهم للرسول صلى الله عليه وسلم كانت اعظم من ان يقروا بهذا القدر من القراءه دون ان يقفوا على حقيقه الامر. فكيف اجمعوا على انه عظم الهتهم حتى خروا في الجباء مع انه لم يظهر عندهم موافقته لهم؟ يعني هل هذه كانت تكفي انهم يزدونه بمعاداتهم؟ انهم معادات شديده سالت من مبدا وعقيده تجد. فايه قبلها بتذم وايه بعدها تذم اللي هي الاسماء. ثم بمجرد هذه ينتظر حتى الايه الصوره تطرق ثم يزدون مع الرسول عليه السلام. هذا طبعا شيء يعني بعيد جدا. رابعها قوله فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته. وذلك ان احكام الايات بازاله ما يلقيه الشيطان على الرسول اقوى من نسخه بهذه الايات التي تبقى الشبهه معها. يعني فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته. احكام الايات بان اصلا لا يتطرق اليها ان يحميها من مجرد ان يحصل مثل هذا الالقاء الذي يدعونه في الصفر. هذا اقوى بلا شك من ايه؟ من انها تقع ثم تنسخ. فإذا أراد الله إحكام الآيات لأن ينثبت ما ليس بقرآن قرآنا فبأن يمنع الشيطان من ذلك أصلا أولا يعني حيث العقل. وخامسها وهو أقوى الوجوه أن لو جوزنا لك ارتفع الأمام عن شرعه وجوزنا في كل واحد من الأحكام والشرائع أن يكون كذلك. ويقول قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته الله يعصمك من الناس. فإنه لا ترقى في العقل بين المقيادة فيه. فبهذه الوجوه عرفنا على سبيل الإجمال أن هذه القصة موضوعة. ثم أطال الرازي أيضا في يعني كلامه قال في الإبريز العصمة من العقائد التي يطلب فيها اليقين في الحديث الذي يريد خرمها ونقضها. عصمة الأنبياء يعني الحديث الذي يريد خرمها ونقضها لا يقبل على أي وجه جاء. وقد عد الاصوليون الخبر الذي يكون على تلك الصفه من الاخبار التي يجب القطع بكذبها. هذا لو فرض اتصال الحديث فما ظنك بالمرسيل؟ وانما الخلاف في الاحتجاج بالمرسل وعدم الاحتجاج به فيما هو من قبيل الاعمال وفروع الاحكام لا في اصول العقائد ومعاقد الايمان بالمرسل وبالرسل وما جاءوا به فهي هكوه من ابن حجر يغفرها الله له. هذا ما قاله الائمه جزاهم الله خيرا في بيان فساد هذه القصه وانها لا اصل لها ولا عبره براي من خالفهم فلا يعتد بذكرها في بعض كتب التفاسير وان بلغ اربابها من الشهره ما بلغوا. وشهره المبطل في بطنه لا تنفخ القوه في قوله ولا تحمل على الاخذ برايه. ثم ذكر كلاما طويلا ايضا عن الشيخ محمد عبده في نفس الايه تفسير نفس الايه نتجاوزه طبعا انه كلام طويل جدا. ثم قال وممن جزم وضع هذه القصة جزما بتا الامام ابن حزم حيث قال في كتابه الملل في الرد على من لم يوجب العصمة على الانبياء ما مثاله. اعتقد يقصد كتاب القصة في الملل ابن حزم. قال ابن حزم رحمه الله استدل بالحديث الكاذب الذي لم يصح قط في قراءته عليه السلام في والنجم اذا هوى. وذكروا تلك الزيارة المفترى التي تشبه من وضعها من قولهم وإنها لهي الغرانيق العلى وإن شفاعتها لا ترتجى. ثم قال وأما الحديث الذي فيه الغرانيق فكذب بحث موضوع لأنه لما صح خط من طريق النقل

ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. ثم قال وليعلم الذين اوتوا العلم. يعني ايه؟ يعني ان الله سبحانه وتعالى يعني الآية وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ما الذي يلقي الشيطان؟ الشيطان يلقي شيء معين. هذا الشيء تتباين منه مواقف المؤمنين والكافرين، هو شيء واحد لكنه يزيد المؤمن إيمانا ويزيد الكافرين إيه؟ كفرا. إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فينقسم الناس طبقا لذلك إلى فريقين. فريق هو من قال فيه ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. وفريق آخر بنفس هذا الإلقاء يزداد إيمانا وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربه من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. فهذا تماما له موضع مماثل وشبيه به جدا في القرآن الكريم. أين هو؟ في المجسد وما جعلنا قال الله تعالى في خبر نزل به الوحي وهو ان ايه عدة الملائكة الذين مقدمة الملائكة في جهنم كان عليها 19 ملكا. ثم قال تبارك وتعالى هذا خبر نزل به الوحي لكن الناس يقدمون طبقا له الى فريقين. فريق يصدق فيزداد ايمانا ويعلم انه الحق من عند الله، وفريق اخر مكذب فيزداد عتوا وكفرا. فهذا الذي ايه؟ لان الشيطان يلقي الوساوس في قلوبهم حينما تتلى عليهم هذه الايات. قال 19 احنا نجمع كم واحد ونمسكهم نغلبهم ونضربهم ونعذبونه ونحسسه بالفتنه. او انهم لما سمعوا قوله تبارك وتعالى في شجرة السقوم القى الشيطان في قلوبهم ازاي الشجر وهو رطب يعني ايه يكون في النار وهي نار ورطوبه لا يستمعانها. صباح. فهذا صوره من صور الايه؟ ان الخبر الواحد الذي يتلوه النبي عليه السلام من الوحي ينقسم الناس الى اهل الفريقين. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكه وما جعلنا عدتهم الا فتنه للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا ويرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك الا هو الى اخر الايه. فهذا مثال يوضح لنا بالضبط المقصود في هذه الايه. وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى قرا القى الشيطان في امنيته. القى الشبه والوساوس والشكوك في امنيته يعني في قراءته حول هذه القراءه او عند هذه القراءه يلقي لهم الوساوس حتى يصدهم عن الايمان بها. لماذا؟ لانه ذكر ان الايه نصت على ان هناك حكمه من ذلك الالقاء المركوب. إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. ما هي الحكمة؟ قال في الآية التي بعدها ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. ثم قال وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. فقول الله سبحانه وتعالى وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق يدل على أن الشيطان يلقي عليهم أن الذي يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحق فيصدقه الأذكياء ويكون ذلك فتنة لهم ويكذبه المؤمنون الذين أوتوا العلم ويعلمون أنه الحق لا الكذب كما يزعم لهم الشيطان في إلقائه. فهذا الامتحان لا يناسب شيئا زاده الشيطان من نفسه في القراءة والله تعالى عنه لأنه شيء واحد. فلو العياذ بالله على أساس هذه الفلسفة الباطلة سيتنافى مع هذه الحكمة. لأنه لو في نفس التماثيل والأصنام تلك الأغلاق العلى وإن شفاعتهن لا ترتجى. واضح. هل المؤمنون إذا تلى عليهم ذلك يعني الذين أوتوا العلم يعلمون أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتثبت له قلوبهم؟ لا. وهو خبر واحد من الوحي اللي هو الا واحد يوحي كما جاء في سورة الصور. لكن نفس الخبر ينقسم الناس على جزء الى فريقين، فريق مؤمن يصدق فيزداد ايمان، وفريق يصدق. يعني المؤمن ممكن ان ايضا الشيطان يوسوس له، لكنه يدفع عن الشيطان وسوس الشيطان وايه ويؤمن بانه الحق من عند الله. اما الذي في قلبه مرض فيناسبه ذلك فيهلك في تطبيق الشيطان فيما القى عليه من الوساوس والشبه والشكوك حول الحق الذي انزله الله. نعم. فاذا وجود النص على الحكمه هنا ليجعل ما يلقي الشيطان فتنه للذين في قلوبهم مرض والقاسيه في قلوبهم. ثم قال بعد ذلك وليعلم الذين اوتوا العلم، يعني يحصل هذا الالقاء ايضا ليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق من ربك فامنوا به فتخبت له قلوبهم. وعلى هذا القول فمعنى نسخ ما يلقي الشيطان ازالته وابطاله، فيمسح الله ما يلقي الشيطان ابطاله وعدم تاثيره في المؤمنين الذين اوتوا العلم، ومعنى يحكم الله اياته يتقنها بالاحكام فيظهر انها وحي منزل منه بحق، ولا يؤثر في ذلك محاوله الشيطان صد الناس عنها بالقائه المنكور. وما ذكره هنا من انه يسلط الشيطان فيلقي في قراءه الرسول والنبي فتنه للناس ليظهر مؤمنهم من كافرهم لذلك الامتحان، وضحته ايات كثيره من القران كقوله تعالى فما جعلنا اصحاب النار الا ملائكه وما جعلنا عدتهم هي 19 الا فتنه للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب حينما يرون ذلك موافقا لما عندهم من الكتب السابقه، ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين امنوا ايمانا، لان كلما امنت بمزيد من الايات التي تنزل كلما زاد الايمان. ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. بنفس السبب يضل بها قوم ويهتدي بها قوم مثل حديث الاسراء والمعراج كما سياتي. وقال تعالى ايضا في قصه تحويل القبله وما جعلنا القبله التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. وقوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس والشجره الملعونه في القران، يعني لانها فتنه كما قال اذلك خير نزلا ام شجره الزقوم انا جعلناها فتنه للظالمين، لان الخبر الذي جاء بها في الوحي فتنه للظالمين انها شجره تخرج في اصل الجحيم. لان هذه الايه لما نزلت قالوا ظهر كذب محمد صلى الله عليه وسلم، لان الشجر لا ينبت في الموضع اليابس فكيف تنبت شجره في اصل الجحيم الى غير ذلك من الايات. وهذا هو اللائق بخبر عقوله، لان هذه امور الاخره لا علاقه لها بايه بنفسنا وقوانين الدنيا. واللام في قوله ليجعل ما يلقي الشيطان الاظهر انها متعلقه بالقى، اي القى الشيطان في اميه الرسل والانبياء ليجعل الله ذلك الالقاء فتنه للذين في قلوبهم مرض، خلافا للحرفي القائل انها متعلقه بيحكم وابن عطية القائل انها متعلقه بينتهي. ومعنى كونه فتنه لهم انه سبب لتناديهم في الضلال والكفر. نعم. واصل الفتنه في اللغه وضع الذهب في النار ليظهر بكبته فيها اخالص هو ام زائل، يعني تقول دينار سفيل يعني دينار ذهب ايه خالص، اذا فككت في ان الذهب يعني مشوب بغيره او مزيف فتعمله فتنه تدخله في الظلم ينطهر حتى يعني يخلط من السوائل، هذا معنى الفتنه في اللغه. اما في القران فالفتنه تطلق على معاني متعدده منها الوضع في النار، ادخال في النار كما هو المعنى اللغوي كما قال تبارك وتعالى ثم هم على النار يفتنون اي يحرقون بها. وقال تعالى ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يعني القوهم في النار حرقوهم بنار الاخدود على اظهر المفسرين. من معاني الفتنه الاختبار او من استعمالها في القران الاختبار، وهذا هو الشائع واكثر استعمالات القران لماده الفتنه في معنى الاختبار كما قال تعالى انما اموالكم واولادكم فتنه، وكما قال تعالى احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، وقال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنه، وقال تعالى وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه لنختبرهم.

وأنبياء مرسلون أم غير مرسلين؟ أنبياء مرسلون، لأن الآية بتقول وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فالنبي الذي أرسل هو النبي الذي يوحى إليه أن يدعو الناس إلى شريعة رسول قبله، لكن لا ينزل عليه كتاب مستقل به كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا يرسلون ويقبلون بالعمل بما في التوراة، كما بينه تعالى بقوله يحكم بها النبيون إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا. واضح سماهم ايه؟ نبيين، مع انهم يحكمون بني اسرائيل ويبلغونهم هذا الحق. وقال تبارك وتعالى هنا فتثبت له قلوبهم، اي تخشع وتخضع وتطمئن. نقف وقفه يسيره جدا ايضا مع التفسير، مع هذا الفرق وضحه الدكتور عمر اسفر حفظه الله في كتاب الرسل والرسالات لطول العهد به، ونذكركم به فقط يعني. يقول لا يصح قول من ذهب الى انه لا فرق بين الرسول والنبي، ويدل على بطلان هذا القول ما ورد في عدة الانبياء والرسل، عدد الانبياء والرسل. فقد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ان عدة الانبياء 124,000 نبي، 124,000 نبي، وعدة الرسل 310 رسولا، 300 وحاجة رسولا. ويدل على الفرق ايضا ما ورد في كتاب الله من عطف النبي على الرسول في قوله وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته. ووصف بعض رسله بالنبوه والرساله، مما يدل على ان الرساله امر زائد على النبوه، كقوله في حق موسى عليه السلام واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. والشائع عند العلماء ان الرسول اعم من النبي، فالرسول هو من اوحي اليه بشرع وامر بتبليغه، والنبي من اوحي اليه ولم يؤمر بالبلاغ، وعلى ذلك فكل رسول النبي وليس كل نبي رسولا. وهذا الذي ذكروه هنا بعيد لامور، الاول ان الله نص على انه ارسل الانبياء كما ارسل الرسل في قوله وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فاذا كان الفرق بينهما هو الامر بالبلاغ فالارسال يقتضي من النبي البلاغ، ارسلناه يعني ايه؟ كلفناه ان يبلغ. نعم. الامر الثاني ان ترك البلاغ كتمان لوحي الله تعالى، والله لا ينزل وحيه ليكتم ويدفن في صدر واحد من الناس ثم يموت هذا العلم بموته. الثالث قول الرسول صلى الله عليه وسلم عرضت علي الامم فرايت النبي ومعه الرهب، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه احد، فهنا اتباعه يعني انه بلغهم رساله. فدل هذا على ان الانبياء مامورون بالبلاغ وانهم يتفاوتون في مدى الاستجابه لهم. والتعريف المختار ان الرسول من اوحي اليه بشرع جديد، والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله. وقد كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء، كلما مات نبي قام نبي كما ثبت في الحديث، حديث متفق عليه او حديث البخاري. وانبياء بني اسرائيل كلهم مبعوثون بشريعة موسى التوراة، وكانوا مأمورين بإبلاغ قومهم وحي الله إليهم. قال تعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. فالنبي كما يظهر من الآية يوحى إليه شيء يوجب على قومه أمرا، استقبل أمرا من الله أن يأمر قومه بالإيه؟ بالقتال. فلما بلغهم ذلك نقشوا هذه المناقشة. هذا يدل على انه نبي، ولكنه كان مكلفا بابلاغهم امر الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يكون الا مع وجوب التبليغ. واعتبر في هذا بحال داود وسليمان وزكريا ويحيى كهؤلاء جميعا انبياء، وقد كانوا يقومون بسياسه بني اسرائيل والحكم بينهم وابلاغهم الحق. الله سبحانه وتعالى اعلموا بالصلاه. الحقيقه ما بقي شيء كثير يعني في الايه. هو العلامة القاسمي رحمه الله تعالى فصل تفصيلا كبيرا، فنقل رد القاضي عياض لقصة الغراميق، وهو كلام بلا شك انه في غاية القوة، في غاية القوة. كذلك ايضا يعني افصل القصة من حيث السند ومن حيث المعنى. كذلك ايضا نقل قول ابي بكر الباقلاني، ونقل كلام القاضي بكر بن عربي وهو ايضا في غايه القوه. وكذلك ايضا نقل كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى، وان كان نقش في بعض الاشياء. ونقل ايضا كلام الفخر الرازي وهو

استحلفه بالرحم انه يكف عن هذا, واعتبر لقومه حين ظنوا به انه صبأ. فلما باقي يعني عتاة المشركين شاهدوا منه ذلك وشكل فجع فجعا كبيرا ووضع يده على فم النبي عليه الصلاه والسلام وناشده بالرحم انه يكف عن ذلك حتى لا ينزل بهم العذاب. اتهمه باقي المشركين بانه ايه صبأ, ارتد عن دينه الى دين محمد عليه الصلاه والسلام. فاعتذر لهم وقال لهم كيف يعني كيف نتعذروني كيف وقد علمتم ان محمدا صلى الله عليه وسلم اذا قال شيئا لم يكذب, فخفت ان ينزل بكم العذاب. قل انا كنت خايف عليكم, انا وضعت يدي على فمي لانكم تعرفون انه اذا قال شيئا لا يكذب ابدا. وانا ما كان عذري انني خائف عليكم ان ينزل عليكم العذاب, وذلك امسك وضعت يده وعيدي على فمه صلى الله عليه وسلم. وقد اخرج ذلك البيهقي في الدلائل وابن عساكر في حديث طويل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. ويمكن ان يقال على بعد يعني على بعد في هذا الاحتمال ان سجودهم كان لاستشعار مدح الهتهم, ولا يلزم منه ثبوت ذلك الخبر لجواز ان يكون ذلك الاستعار من استشعار من قوله تعالى افرايتم اللات والعزى ومناه الثالثه الاخرى. يعني قدروهم قدروا المفعول ايه حتى ما يشتهون حتى ما يشتهون, او على ان المفعول لكم الذكر وله الانثى, وتوهموا ان مصب الانكار فيه كون المذكورات اناثا. يعني هذا هو فقط الذي ينكره القران عليه, انهم قالوا انها اناث لكن القران انها ذكور ما كان ينكر عليه. ثم فهموا ذلك يعني ايه تخبروا بما تفسروا المقدر بما يوافق اهواءه. والحب للشيء يعمي ويطم, وليس هذا بابعد من حملهم تلك الفرغرانيق العلى وان تساعدهن للمرتد على المسح حتى تجد لذلك اخر الصوره مع وقوعه بين غمين المانع من حمله على المسح في البين, كما لا يخفى على من سلمت عين قلبه من الغيم. أيوة. هو الحقيقة يقصد الشجع نستعرض نفس الطريقة. يقول مع وقوعه بين ذنبين المانع من حمله على المسح في البين كما لا يخفى على من سلمت عين قلبه من الغيب.